السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، إن من الأصول الكريمة والمبادئ القويمة والأخلاق العظيمة أمراً جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تهذيب النفوس ومعالجة كثير من المشاكل الواقعة بين المسلمين اليوم، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا يكمل إيمان العبد إلا إذا اتصف بهذه الصفة العظيمة، ألا وهي أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمؤمن يحب لنفسه دخول الجنة، فيحب لإخوانه دخول الجنة، ولذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رجاء أن يدخل إخوانه الجنة معه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. المؤمن يحب أن يقبل عمله، فيحب أن يقبل عمل المؤمنين. ولذلك مثلا في الحج، المؤمن يحب أن يكون حجه مبرورا وأن يكون حجه مقبولا، فيحب ذلك للمؤمنين. فإذا رأى المؤمن على خطأ نبهه حتى يكون عمله صالحا مبرورا مقبولا من رب العالمين. المؤمن يحب أن تكون ذريته صالحة، فيحب للمؤمنين أن تكون ذرياتهم صالحة، وهكذا. ويعظم هذا الأمر وتشتد الحاجة إليه والافتقار إلى العمل به في زمن الفتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس ونادى مناديه بأن الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتكم هذه قد جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن وأن الفتن ستكون كثيرة في آخر هذه الأمة، وأن الفتن تأتي فيرقق بعضها بعضا، بمعنى أن الفتنة تمر على المؤمنين فيرونها عظيمة، ثم تجيء فتنة بعدها أعظم منها فترقق ما قبلها، وهكذا كلما جاءت فتنة كانت أعظم من الفتنة التي قبلها، وتجيء فتنة عظيمة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، من الذي ينجو من هذه الفتنة العظيمة؟ ثم تنكشف وتجيء فتنة أي أعظم منها، فيقول المؤمن هذه، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزحه الله عن النار ويدخله الجنة، بمعنى من أحب أن يثبت على الحق وأن يسلم من الفتن فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أي ليثبت على الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. وذكر الإيمان باليوم الآخر هنا لأن الإنسان إذا آمن باليوم الآخر ما يكون في القبر من نعيم وعذاب، وما يكون يوم القيامة من وقوف بين يدي الله عز وجل وحال عجيبة وحساب، وما يكون في الجنة من النعيم، وما يكون في جهنم من العذاب والألم العظيم والعياذ بالله، فإن هذا يعينه على الثبات في الدنيا وعلى تجنب الفتن وعلى السلامة منها. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ليأتي للمؤمنين الذي يحب أن يؤتى إليه. فالمؤمن في زمن الفتن يتصف بهذه الصفة العظيمة، ويجعل نفسه في مقام المؤمن الآخر، فإذا كان المؤمن الآخر عالما جعل نفسه لو كان عالما ما الذي يحب أن يؤتى إليه، فعامل العالم بهذا المقتضى، سواء فيما يتعلق في الخطاب أو فيما يتعلق بالقيام بحق العالم أو فيما يتعلق بالذب عن عرض العالم. وإذا كان المؤمن الآخر طالب علم وضع نفسه في موضع ذلك الطالب وأتى إليه ما يحب أن يؤتى إليه، كل هذا ما لم يقتضي الشرع خلاف هذا. فهذه الصفة العظيمة لو تخلق بها طلاب العلم وتخلق بها المؤمنون لزالت كثير من مشاكل الدنيا، وزالت كثير من المشاكل التي تقع بين طلاب العلم. فلو أن طالب العلم وضع نفسه موضع أخيه فأتى لأخيه بما يحب أن يؤتى إليه لتجنبنا كثيرا من المشاكل، فإن كثيرا من المشاكل بين طلاب العلم سببها العجلة وعدم التثبت، سببها أن كثيرا من طلاب العلم قد يثلب بعضهم بعضا ويصيب بعضهم بعضا في أعراضهم وفي دينهم بعجلة وعدم أناه وعدم بصيرة. فلو أن طالب العلم وضع نفسه موضع أخيه ما الذي يحب أن يؤتى إليه في هذا المقام؟ يحب من أخيه أن لا يعجل في حقه، وأن يتثبت التثبت الشرعي المطلوب شرعا بالميزان الشرعي بلا إفراط ولا تفريط، وأن يأتي إليه إذا كان الأمر خاصا لم ينتشر ولم يكن عاما، وإنما هو أمر خاص به. يحب من أخيه أن يأتي إليه ويقول له يا أخي هذا الشيء الذي فعلته أو هذا الشيء الذي قلته هذا هل قلته؟ فإن قال قلته، قال له هذا الأمر لا يجوز وحرام من وجوه، كان السلف كذا وكان الأئمة يقولون كذا وهكذا. ما دام أن الأمر خاص لم يكن عاما أخرجه إلى عامة الناس، وهذا يعالج كثيرا من المشاكل. وإني لأعرف طلاب علم وقع بينهم العداء، وأسمع من هؤلاء وأقسم بالله أنه ليس بينهم خلاف حقيقي، سوى أوهام نقلت من هنا أو نقلت من هناك، فسببت فرقة بين الإخوة المجتمعين على الحق المتحابين. كثير من الناس، من عامة الناس، تقع بينهم المشاكل بسبب أن الواحد منهم لا يعامل أخاه بهذه القاعدة النبوية الشريفة العظيمة، فيحب من الناس أن يحسنوا إليه لكنه لا يحسن إلى إخوانه، يحب من جيرانه أن يحسنوا إليه لكنه لا يحسن إلى جيرانه، يحب من إخوانه أن لا يغتابوه لكنه يغتاب إخوانه، وهكذا مما يوقع الناس في المشاكل. فما أجمل يا عباد الله أن نعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتعلم هذه الصفة الشريفة وأن نفهمها كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم وكما أعملها السلف والأئمة المتقدمون، حتى نحقق لأنفسنا الخير، ونحقق لمجتمعنا الخير، ونحقق لأمتنا الخير، ونجتنب كثيرا من المشاكل التي يكون السبب فيها الشيطان بدفع الناس إلى العجلة وعدم الأناة. فوصيتي للمسلمين جميعا أن نتأمل في هذا الحديث الشريف الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نفهم معناه، ثم نعرض أنفسنا عليه متجردين لله سبحانه وتعالى، فإن وجدنا أننا متصفين فيه حمدنا الله عز وجل على هذا الإكرام لنا، وسألنا الله عز وجل أن يثبتنا عليه. وإذا وجدنا أننا لم نتصف بهذه الصفة بادرنا وتخلقنا بهذه الخليقة وتخلقنا بهذه الخلة وعملنا بها، فكنا من عباد الله الذين إذا سمعوا الحق فرحوا به وعملوا به وحملوه على وجهه الصحيح لا على وجوه متعسفة متعنتة. فأسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم معاشر المؤمنين في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلني وإياكم من المتخلقين بما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، العاملين بحقوق إخواننا علينا. ثم أيها الأحبة، إن درسنا في الفقه درس عظيم جليل، هو في فقه الحج من خلال شرح كتاب الحج من دليل الطالب، وكنا في مجلسنا بالأمس بحمد الله عز وجل قد فرغنا من باب الإحرام، ونشرع اليوم إن شاء الله في باب محظورات الإحرام. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا وفقه الله. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب محظورات الإحرام. قال: وهي سبعة أشياء. نعم، قال: باب محظورات الإحرام. المحظورات أيها الإخوة هي الممنوعات، المحظور هو الممنوع، وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا، والحظر هو المنع. والمقصود بمحظورات الإحرام الأمور التي تحرم على المسلم بسبب الإحرام، ومقتضى هذا يا إخوة أن هذه الأمور كانت حلالا له، وإنما حرمت عليه بسبب الإحرام، فهي قبل الإحرام حلال وبعد الفراغ من الإحرام حلال، وإنما تكون حراما في الإحرام منذ أن يحرم المسلم بالنسك إلى أن يفرغ من إحرامه، إلى أن يفرغ من إحرامه. وهذه المحظورات قال المصنف وهي سبعة أشياء، سبعة أشياء، أي أن المحظورات يا إخوة على المحرم محصورة، فالمحظور على المحرم أقل من المباح له، فالمباح له كثير والمحظور قليل، وهي محصورة. ودل على حصرها استقراء الأدلة. المصنف قال وهي سبعة أشياء، وبعض الفقهاء قالوا وهي تسعة أشياء، وهذا ليس اختلافا في المحظورات يا إخوة، لكن المصنف رحمه الله دمج بعض المحظورات فجعلها محظورا واحدا، فكانت المحظورات في عده سبعة، وبعض الفقهاء فكها فكانت في عده تسعة. يعني مثلا المصنف رحمه الله عد إزالة الشعر وتقليم الأظافر محظورا واحدا، وغيره جعل حلق الشعر محظورا وإزالة الأظفار محظورا آخر. إذن هي محصورة، دل على حصرها الأدلة من الكتاب والسنة. نعم. قال يرحمه الله: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين. نعم، قال تعمد، وكلام الفقهاء يا إخوة له فائدة، هنا قال تعمد ليدخل في ذلك من لبس المخيط قاصدا متعمدا، ويخرج من لم يتعمد، فإن لبس المخيط لغير العامد ليس محظورا. يعني يا إخوة الجاهل، الجاهل لا يكون متعمدا، لا يكون متعمدا، فلا يكون ارتكب محظورا. يعني مثلا إنسان أحرم وجهل أن اللباس القصير الذي تستر به العورة لا يجوز لبسه، فلبسه تحت الإزار، لبسه تحت الإزار جاهلا، هذا لم يرتكب محظورا الآن، فإذا علمنا علمناه، فإذا علمنا بأنه قد لبس أخبرنا أو علمنا فإن نعلمه ونقول اخلعه. كذلك من جهل الإحرام، من جهل الإحرام فلبس المخيط فإنه لا يكون مرتكبا للمحظور، بمعنى أنه لا يأتم وليس عليه فدية. أعطيكم مثالا، شخص قدم من بلاده محرما، لما وصل إلى مدينة جدة قالوا له لا أنت لن تذهب إلى مكة، أنت تذهب إلى المدينة، فنزع الإحرام ولبس الثوب يظن أن هذا يجوز، جاهل. طيب لما فعل هذا تطيب لبس مخيطا، ها في هذه الحال هو جاهل أنه محرم، لو قلت له يا أخي أنت الآن محرم قال لا أنا نزعت الإحرام، بينما هو في الشرع محرم لكن يجهل أنه محرم، فنقول إن هذا لم يرتكب محظورا، لبس الثوب لا إثم عليه ولا فدية، ولكن إذا علمنا قلنا له انزع، قلنا له انزع الثوب واخلع الثوب. إذن قال تعمد ليخرج الجاهل. كذلك الناسي، الناسي نسي أنه محرم فوضع الإحرام فوق رأسه، غطى رأسه بالإحرام، أخذ الرداء ووضعه فوق رأسه نسيانا، نسي أنه محرم. هو في العادة يغطي رأسه، مشى نسي أنه محرم، رفع الإحرام وضعه على رأسه، لم يفعل محظورا، فلا إثم عليه ولا فدية. وهذا من دقة المصنف رحمه الله، وكتاب دليل الطالب معروف عند أهل العلم بدقة العبارات مع سهولة المعنى، معروف بدقة العبارات مع سهولة المعنى. قال: تعمد لبس المخيط. ما هو المخيط؟ المخيط يا إخوة عند الفقهاء هنا هو ما فصل على قدر العضو وأحاط به، ما فصل للعضو على قدره وأحاط به، أو فصل للجسد وأحاط به. ما هو المخيط عند العلماء في الإحرام؟ هو ما فصل على العضو يعني على قدره وأحاط به، أو فصل للجسد وأحاط به. فيدخل في ذلك الثياب، هذا الثوب الذي يسمى بالقميص شرعا، هذا مخيط، لأنه مفصل على قدر الجسد وله أكمام. هذه العباءة مخيط لأنها مفصلة على قدر الجسد وتحيط به الإحاطة المعلومة. السراويل مخيط لأنها مفصلة على قدر الجسد وتحيط به. ما يسمى بجزمة البوت، الجزمة التي لها عنق، هذا مخيط لأنها مفصلة للرجلين وتحيط بالرجلين. القفازان مخيط لأنها مفصلة على قدر اليدين. الجوربان مخيط لأنها مفصلة على قدر الرجلين. الطاقية لا تدخل عند العلماء في المخيط. لماذا؟ مع أنها مفصلة على قدر الرأس وتحيط بالرأس، لأن الرأس يدخل في محظور آخر وهو تغطية الرأس. إذن المخيط يا إخوة يكون على ماذا؟ يكون على الجسد دون الرأس، الرأس محظور فيه محظور آخر وهو التغطية. إذن إذا قال العلماء المخيط فإنهم يقصدون به ما كان مفصلا على عضو من أعضاء البدن أو على البدن دون الرأس، دون الرأس. وقول المصنف هنا رحمه الله: تعمد لبس المخيط على الرجل، وفي نسخة على الرجال حتى الخفين، فيه ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن المحرم هو التعمد كما قلنا. الفائدة الثانية أن هذا المحرم خاص بالرجال، خاص بالرجال دون النساء. الفائدة الثالثة أن المحظور هو اللبس، أن المحظور هو اللبس. أما لو وضع المسلم على جسده شيئا مخيطا من غير أن يلبسه فليس بمحظور. أعطيكم مثالا يا إخوة، إنسان جاء بثوبه هذا، هذا الثوب، ووضعه رداء، وضعه رداء، لفه على جسمه من أعلى لم يلبسه لم يرتكب محظورا، لم يرتكب محظورا، وإنما المحظور هو اللبس. وهنا ينبغي أيها الإخوة أن نفهم معنى المخيط كما قررناه، لأن بعض الحجاج يشقون على أنفسهم ولم يمنعهم الشرع من هذا. مثلا الحذاء المخيطة التي فيها خيط، هل المحرم ممنوع منها؟ الجواب لا، بل المحرم يلبس الحذاء ولو كان فيها خيطا، لأن النعل ليس مفصلا على قدر العضو. الحزام أو ما يسمى بالكمر الذي فيه خيط، هل يحرم على المحرم؟ الجواب لا، لأن هذا ليس مفصلا على قدر العضو. هل يجوز للمحرم أن يلبس قميصا منشوزا ليس مخيطا وإنما منسوجا بالنسج كما يفعل في الصوف؟ الجواب لا، لا يجوز، لأنه مفصل على قدر العضو. هل يجوز للمحرم أن يلبس ما أحدثه الناس في هذا الزمان ويسمونه حفاظ المحرم أو حافظ المحرم، وهو شيء يوضع على مقدار العورة، يوضع من الأمام إلى الخلف وهناك دائرة يشبك فيها، ويقولون هذا غير مخيط ليس فيه خيط؟ هذا لا يجوز، لأنه كالتبان تماما، والتبان حرام على المحرم عند جماهير الأمة. إذن يجب أن نفهم معنى المخيط. طيب، يقول قائل ما الدليل على ما تقولون؟ نقول الدليل حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران إلا ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. متفق عليه. انظروا يا أحبة هذا الحديث الجليل، النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، ما الذي يلبسه المحرم، فما قال صلى الله عليه وسلم المحرم يلبس كذا وكذا وكذا، لا. لماذا؟ لأن الذي يلبسه المحرم كثير، الجائز كثير، وإنما قال لا يلبس لأنه محصور، لا يلبس القميص. والقميص كما قلنا ما فصل على قدر البدن وله أكمام، ولا العمامة، وهذا سيأتي فيما يتعلق بالرأس، ولا البرنس. والبرنس لباس يعرفه أهل المغرب ولا زال عندهم إلى اليوم، يقولون قميص غطاء الرأس فيه، قميص غطاء الرأس فيه، هذا البرنس. وهذا شمل ما على البدن وما على الرأس كالعمامة، وله فائدة ستأتي إن شاء الله. ولا السراويل، المحرم لا يلبس السراويل وهو ما فصل على الجزء الأسفل من البدن أو النصف الأسفل من البدن، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، هذا سيأتي إن شاء الله في الطيب. ولا الخفين، هذا دليل على المفصل على قدر العضو، فإن الخف مفصل على قدر الرجلين. إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. هذا يا أحبة قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة, قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. عرفنا بهذا يا إخوة فائدة جليلة عظيمة, وهي أن ما يلبس في الرجل إذا لم يغطي الكعبين ليس حراما على المحرم. أن ما يلبس في الرجل إذا لم يغطي الكعبين ليس حراما على المحرم, ولذلك ما يسمى بالجزمة التي تلبس في الرجل ولا تغطي الكعبين ليست حراما على المحرم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول الأمر لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكة في عرفات جاء عنه شيء آخر, ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل, ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. يا إخوة هل قال وليقطعهما؟ ما قال, قال ومن لم يجد الخفين ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين بدون قطع تخفيفا على الأمة. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن من لم يجد نعلين ووجد خفين يلبسهما بدون قطع. فإن قال لنا قائل: لماذا لا تعملون القاعدة الأصولية المعروفة عند أهل العلم, وهي أن المطلق يحمل على المقيد؟ فحديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد, لماذا لا نحمل المطلق على المقيد؟ قلنا لا يصلح هنا. لماذا؟ لأن حديث ابن عباس كان في عرفات, والمعلوم أيها الإخوة أن الذين شهدوا عرفات مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم لم يشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته في المدينة, وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان القطع مطلوبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس يا إخوة فيه فائدة عظيمة للحجاج: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. طبعا والسراويل يا أخوة لا تقطع لأن قطعها يذهب فائدتها. طيب ما الفائدة؟ الفائدة يا حاج أنك إذا لم تجد الإزار والرداء فالحل أن تخلع ثيابك وتبقى بالسراويل إذا كانت ساترة للركبتين, ساترة للفخذين. يعني أعطيكم الصورة والفائدة: شخص جاء في الطائرة نسي, وضع الإزار والرداء في الحقيبة وشحن الحقيبة, لما صعد في الطائرة واقتربوا من محاذاة الميقات قالوا: الله نسيت الإزار والرداء, نسيت الإحرام. وحصل هذا مرة في طائرة كنت راكبا فيها فرأيت فتاوى الناس, عجب, في من يقول أعانك الله على الذبيحة, وفيه من يقول أنت مضطر ولا شيء عليك. بينما ماذا يصنع؟ يقوم إذا وصل وأراد الإحرام فينزع ثوبه, ينزع قميصه, وينزع ما على جسمه الأعلى ويبقي السراويل، مثلا لو كان لابسا بنطالا، لابس بنطال ماذا يصنع؟ يذهب فيخلع قميصه الأعلى ويخلع السروال القصير إذا كان لابسا سروالا قصيرا ويلبس البنطال، يبقى بالبنطال، ثم يأتي بقميصه الأعلى ويلفه على بدنه لفا بدون لبس، يفك أزراره ويلفه لفا بدون أن يلبسه، بهذا قد أحرم ولا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه هنا لا يجد الإزار. فإذا نزل إلى المطار ووجد الإزار والرداء نزع البنطال ولبس الإزار والحمد لله ولا شيء عليه. فهذا فيه فائدة عظيمة للحجاج، وهذه المسألة تلحق الحجاج كثيرا، لكن لو ما كان عنده يعني سروالا طويلا يستر، ما كان عنده سروال طويل يستر الفخذين، فنقول إذا كان الثوب يصلح أن تلفه على وسطك الأسفل بحيث يغطي الفخذين فإنك تفعل هذا والحمد لله، ويصبح هذا إزارا، يصبح هذا إزارا، وتصبح أحرمت ولا شيء عليه. الحمد لله الأمور يسيرة، لكن الأمور تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى أن نتعلم، تحتاج أن نفهم ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في الحديث ونقيس عليه ما يشبهه، ونقيس عليه ما يشبهه من الألبسة. نعم. قال رحمة الله عليه: الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل من الرجل ولو بطين. نعم. أو استظلال بمحمل. نعم. قال الثاني من المحظورات تعمد، لاحظوا يا أخوة لا زالت كلمة تعمد، ليخرج الجاهل والناس، وإنما يكون محظورا بالنسبة للمتعمد العالم الذاكر. من هو المتعمد؟ هو العالم الذاكر، عالم بالحكم وذاكر ذاكرا الحكم والحال، ومع ذلك يغطي الرأس. تعمد تغطية الرأس من الرجل، وهذا حرام بالإجماع، وهذا يخرج المرأة، فإن المرأة يجب عليها أن تغطي رأسها في الإحرام وغير الإحرام، المرأة المؤمنة ما تكشف رأسها عند الرجال الأجانب، تغطي رأسها المرأة المؤمنة وجوبا، فهذا محظور على الرجل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس العمائم، والعمامة يا إخوة تغطي الرأس، ونهى عن لبس البرنس أو البرنوس، البرنس فيه تغطية الرأس بما لا يسمى عمامة، غطاء البرنس لا يسمى عمامة، ففي هذا فائدة يا إخوة إلى أن التغطية ممنوعة بعمامة أو بدون عمامة بغير عمامة، ما دام أن التغطية حاصلة فهي ممنوعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس العمائم ونهى عن لبس البرنس. كذلك يدل على عموم التغطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته ومات، قال: ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا، يعني ولا تغطوا رأسه. ولو بطين، يعني حتى لو غطى رأسه بشيء غير معتاد، وقوله ولو إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف في المذهب، يعني لو أن إنسانا وجد هذه الحرارة الشديدة هذه الأيام وهو أصلع مثلي مثلا، أنتم ما ترون لكن هو أصلع مثلي مثلا، والشمس قال أريد أغطي رأسي، قالوا لا، فجاء أخذ طين وضعه في الماء ثم وضعه فوق رأسه أصبح مثل القبعة من الطين، هذا ليس معتادا لكنه غطى رأسه وخمر رأسه، فهذا حرام، هذا حرام. ويستثنى من هذا يا إخوة ما يستعمله المسلم من أجل تهدئة الشعر، إذا كان الإنسان له شعر طويل ومعروف أن يعني مدة الإحرام طويلة فالشعر يثور، فيضع شيئا ملاصقا ليهدئ الشعر يسمى التلبيد، وقد أهل النبي صلى الله عليه وسلم ملبدا، أهل ملبدا، وضع مثلا شيء من الحنة على الشعر من أجل أن يهدأ الشعر ولا يطير، وضع شيئا من العسل، معروف أن العسل مادة لاصقة، فجاء أخذ من العسل وضعه فوق رأسه، هو مثل الطين هنا، لكن المقصود هنا أن يهدئ الشعر حتى لا يثور الشعر، هذا جائز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقد أهل صلى الله عليه وسلم ملبدا. قال أو استظلال بمحمل، المحمل يا إخوة هو ما يسمى بالهودج أو الصندوق الذي كان يوضع فوق الجمل ويجلس فيه الناس، يعني هو شيء يظل من يكون راكبا فوق البعير، وكان في الغالب يصنع للنساء ويفعله الرجال كذلك. قال المصنف هنا ولو باستظلال بمحمل، فإنه يكون قد غطى رأسه. كيف غطى رأسه؟ قال لأنه جعل الغطاء المتصل بمقعده مانعا له من السماء. لاحظوا كلامي، جعل الغطاء، غطاء المحمل المتصل بمقعده مانعا له من السماء، وهذا مقصود يا إخوة، قلنا جعل الغطاء المتصل بمقعده، هذا الهودج. اليوم السيارة، السيارة إذا استظللت في السيارة فإنك جعلت غطاء السيارة المتصل بالمكان اللي أنت قاعد عليه بينك وبين السماء. طبعا أنا أشرح كلام المصنف الآن وسأعود إليه. قال هذا تغطية للرأس، هذا يخرج ماذا يا إخوة الكلام؟ يخرج الشمسية، الشمسية، قد جعلت الغطاء بينك وبين السماء لكنها ليست متصلة بمقعدك، ليست متصلة بمكان قعودك، وإنما أنت ممسك بها، أنت ممسك بها. كذلك الخيمة يجوز للإنسان أن يستظل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فدخل فيها، وبلال رضي الله عنه وأسامة كان أحدهما آخذا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الآخر رافعا ثوبه يظلل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. إذن يا إخوة، يحرم على الرجل أن يغطي رأسه بمعتاد أو غير معتاد. خذه بيده بارك الله فيك، خذه بيده بارك الله فيك. بمعتاد أو غير معتاد. بقي مسألة المحمل، هل هي صحيحة؟ طبعا الحنابلة هنا عندهم روايتان، رواية أن المحرم منهي عن أن يستظل بالمحمل، منهي. لماذا؟ يقولون لما جاء في أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أضحي لمن أحرمت له، أي أبرز للشمس، أبرز للشمس. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. وعندهم رواية أخرى بأنه ليس منهيا عن ذلك، ثم اختلفوا هل النهي على الرواية الأولى للكراهة أو للتحريم، والمختار عند المحققين منهم أنه للكراهة، لكن الصواب أنه ليس منهيا عن ذلك، وإنما منهي عن تغطية الرأس بملاصق ولو كان غير معتاد. أما الشمسية، السيارة، الخيمة، أن يحمل شيئا كرتون مثلا ليس ملاصقا لرأسه، فكل هذا ليس من التغطية. بقي يا إخوة إذا حمل الإنسان متاعه على رأسه، المحرم حمل الحقيبة على رأسه، معه ذهب إلى عرفة ومعه بطانية ووضع البطانية فوق رأسه لا بقصد التغطية وإنما بقصد أن يحمل متاعه، تابعوا لما أقول، فهل هذا منهي عنه؟ الجواب لا، يجوز للمحرم أن يحمل متاعه على رأسه بقصد حمل المتاع، ولا يجوز له أن يحمله بقصد تغطية الرأس. انتبهوا، معه بطانية والشمس شديدة فوضع البطانية فوق رأسه من أجل الشمس، نقول هذه تغطية ما تجوز للمحرم، لكن معه بطانية تعب وهو يحملها في يده جاء وضعها فوق رأسه يحملها للحمل، هذا جائز وليس ممنوعا ولا منهيا عنه. نعم. قال رحمة الله، طبعا هنا المصنف قال تغطية الرأس، طيب هذا يخرج ماذا؟ يخرج الوجه، يخرج الوجه، لأن المحرم الرجل قد يغطي رأسه وقد يغطي وجهه. المصنف قال تعمد تغطية الرأس، هذا يخرج ما لو تعمد تغطية وجهه سواء غطى بعضه أو غطاه كله، فإن العلماء مختلفون في تغطية المحرم لوجهه بناء على خلافهم فيما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. فقال بعض أهل العلم نهى عن تغطية وجه المحرم، فدل على أنه محظور. وأذكر لكم فائدة علمية، ابن حزم رحمه الله قال في هذه المسألة: يحرم تغطية وجه المحرم إذا مات، ويجوز إذا كان حيا. يقول الحرام أن نغطيه إذا مات، نغطي وجهه اقتصارا على ما ورد وأنه ورد في الميت. والعلماء اختلفوا في هذه الزيادة، فبعضهم قال هي صحيحة في صحيح مسلم وهذه من باب زيادة الثقة، وبعضهم قال لا هذه شاذة، لأن الثقة هنا خالف الثقات الذين رووا ولا تخمروا رأسه فقط ولم يذكروا الوجه. وبعض أهل العلم قال هذا يحمل على الكراهية لا على التحريم، لأنه ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يغطي وجهه، ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يغطي وجهه. وهذا أقوى الأقوال عندي والله أعلم، أن المحرم يكره له أن يغطي وجهه، وعليه إذا وجدت الحاجة زالت الكراهة. يعني مثلا يا إخوة، هذه الأيام هناك أمراض تنتقل بالتنفس، هناك ما يسمى بالفيروسات، ومثلا هناك ما يسمى بفيروس كورونا، وهذا يخشى من وجوده. أسأل الله أن يحفظ الحجاج وأن لا يكلهم إلى أنفسهم. لكن هناك حاجة توجد لأن يلبس الإنسان الكمام فيغطي بعض وجهه، والذي أراه والله أعلم أنه إذا لم توجد حاجة، كان الإنسان في الخيمة أو في السيارة أو نحو ذلك، يكره أن يغطي وجهه بالكمامة. أما إذا وجدت الحاجة، كان ذهب للطواف وهذا في زحام والمعلوم أن الأنفاس تكون متقاربة، أو ذهب يرمي لجمرة العقبة أو نحو ذلك، فإنه لا بأس، يجوز أن يغطي وجهه. هذا الذي ظهر لي والله أعلم في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها للحاجة. نعم، يحرم على المرأة أن تتعمد تغطية وجهها حال الإحرام. وهنا فائدة أولا أقولها ثم نقرر الحكم. هذا يدل يا إخوة على أن المسلمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تغطي وجهها ولا ما تغطي وجهها؟ كانت تغطي وجهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقب المحرمة. لأن هناك للأسف هناك من المعممين اليوم الذين يفتون بحسب ما يطلبه المستمعون، يقولون النقاب هذا بدعة، النقاب هذا بدعة، ما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أجل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة ولا تنتقب المحرمة، إذا كان النقاب غير معروف، إذا كان النساء المسلمات لا ينتقبن. بل لا شك أنه كان موجودا، وكان هو الحجاب، وكان هو الفرض، ولا زال هو الفرض على المؤمنات أن يغطين وجوههن، وإنما أذن لهن في إخراج العين أو العينين من غير تبرج بزينة. قال: لكن تسدل على وجهها لحاجة، يعني يحرم عليها أن تلبس النقاب، يحرم عليها أن تلبس النقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. طيب، إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب ماذا تفعل؟ تسدل على وجهها ما تستتر به. وقد اتفق العلماء على أن المرأة المحرمة يجوز لها عند وجود الرجال الأجانب أن تستر وجهها بشيء يتحقق به الستر. بعضهم قال بشيء خفيف، المقصود عندهم أنه يتحقق به الستر. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله اتفاق الفقهاء على هذا، وهذا هو حال المؤمنات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النساء كن يغطين وجوههن بساتر غير النقاب إذا مر بهن الرجال الأجانب. وهذا هو الفقه. وقد ذكرت لكم في موضع سابق أن امرأة جاءتني من دولة من دول المسلمين وقالت: يا شيخ، أنا أعيش في بلد النساء يكشفن وجوههن، لكني بحمد الله منذ بلغت وأنا مغطية وجهي، ما رأى وجهي ولله الحمد والمنة رجل أجنبي منذ أن بلغت، وأنا في بلد النساء سافرات، وجئت اليوم هنا المرشد يقول لي يجب أن تكشفي وجهك. يا شيخ، أغطي وجهي في بلادي وأكشف وجهي في بلاد الحرمين؟ قلت لها: المرشد مخطئ. نعم، عند جمهور أهل العلم إحرام المرأة في وجهها، يعني يا إخوة اتفق الفقهاء على أن المرأة لا تنتقب، والجمهور يقولون إحرام المرأة في وجهها بمعنى أنها يجب أن تكشف وجهها، لكن إذا كانت بحضرة رجال أجانب اتفق الفقهاء على أنها تغطي وجهها بما يستر وجهها. فأنت يا أختي اجتنب النقاب، وإذا كنت في السيارة مع محارمك لا يوجد رجال أجانب اكشفي وجهك، أما إذا كنت في الحافلة مع الرجال الأجانب فغطي وجهك بغير النقاب، إذا كنت في الخيمة اكشفي وجهك، إذا برزت إلى الرجال الأجانب غطي وجهك بما يحصل به الستر. وهذا هو الفقه الذي تدل عليه الأدلة وعمل به سلف الأمة وعلماء الأمة. قال رحمه الله: طبعا يا إخوة، الصحيح أنه لا يشترط فيما تسدله المرأة على وجهها شيء سوى أن لا يكون نقابا، يعني ما يشترط أن تضع قبعة ثم تسدل، ما يشترط كما نرى بعض النساء تمسكه هكذا حتى ما يلمس وجهها، ما في دليل على أنه يحرم أن يلمس وجهها، وإنما تستر وجهها بما يحصل به الستر بدون أن يكون ذلك نقابا. نعم. قال يرحمه الله: الثالث قصد شم الطيب. كم الساعة الآن؟ ونصف. لعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل بقية محظورات الإحرام. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أثابكم الله. يقول هذا السائل: تدينت مالا للحج وسأرجع المال إن شاء الله، وقد أتيت إلى الحج، فما الحكم؟ يقول الأخ إنه اقترض من أجل أن يأتي إلى الحج، وأنا قادر على الوفاء إن شاء الله بعد الحج، فما حكم حجي؟ لا حرج عليك والحمد لله، لا حرج عليك، واجتهد في أن يكون حجك مبرورا لعل الله عز وجل أن يتقبل منك. أما كونك استدنت وجئت تحج بمال قد استدنته فلا حرج عليك والحمد لله، ما دمت تجد وفاء بعد الحج. نعم، العلماء يقولون لا يجب عليك أن تقترض من أجل أن تحج، لكن ما دمت أنك استدنت وجئت وعندك قدرة على الوفاء وأنت عازم على الوفاء فلا حرج عليك ولا شبهة ولا تردد في حجك ولله الحمد والمنة، فأحسن حجك بارك الله فيك. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: لماذا قلنا في من أطلق نيته ثم طاف وسعى ثم صرف نيته إلى العمرة أن طوافه وسعيه للعمرة صحيح، مع أنه ما نوى